بو اكل رزق ديوات وجنا فرحني في اللحن استي وقامت بدني اخدي يرحم ربي الخير اللي سلك دم وقوق الماء تروي كتنزواني انت غسي في لقي والما يجرانا يا غورك السويد اسمه ميادي